ليلي عرسها والفرح ألوان، والناس جاي والحفل مشهود، عند الفرح وبداخل الأحزان، الليل فارق آخر العنقود. زفوا بنيتي واعزفوا الألحان، لا تتركوها وحدها الليلي، قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبإيدها شميلي. زفوا بنيتي واعزفوا الألحان، لا تتركوها وحدها الليلي، قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبإيدها شميلي، صاير ورد وبإيدها شميلي. ناديت ليلي العمر قلت وقف قبل ما ترحل وتمشي برحلتها، يا عين منها تملي ولا تخاف، يا قلب وتهنى بضحكتها. ناديت ليلي العمر قلت وقف قبل ما ترحل وتمشي برحلتها، يا عين منها تملي ولا تخاف، يا قلب وتهنى بضحكتها. طلع الفجر ايه والجفن سهران، عيني عليها وحيك طرحتها، نزلت دمع عقبة الفستان لما رسم عالخد صورتها. طلع الفجر ايه والجفن سهران، عيني عليها وحيك طرحتها، نزلت دمع عقبة الفستان لما رسم عالخد صورتها، لما رسم عالخد صورتها. تهنى يا صهري مبروك عليك، كلمة زعل لا تحاكيها، ربيها يا ابني طفلي عايديك، أجمل معاني ظلنا غيها، أجمل معاني ظلنا غيها. بنتي أماني صونها بعينيك، احفظها وعن الحساد خبيها، لو جارت الأيام يا ابني عليك، حداك على الأيام تلاقيها، حداك على الأيام تلاقيها. زفوا بنيتي واعزفوا الألحان، لا تتركوها وحدها الليلي، قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبإيدها شميلي، صاير ورد وبإيدها شميلي، صاير ورد بإيدها شميلي.